خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال كذلك قال ربك هو علي هين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأبلغك غلاما